يشوع الأصحاح الثاني. فأرسل يشوع بن نون من شطيمة رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا انظرا الأرض وأريحا. فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا: هو ذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول: أخرج الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك، لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت: نعم، جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان. لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض، وأن رعبكم قد وقع علينا، وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوف قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلف لي بالرب وأعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعملا أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا، وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم، وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان: نفسنا عوادكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانة. فأنزلتهما بحبل من الكوة، لأن بيتها بحائط الصور وهي سكنت بالصور، وقالت لهما: اذهبا إلى الجبل لئلا يصادفكما السعاة، واختبئا هناك 3 أيام حتى يرجع السعاة، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان: نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، هو ذا نحن نأتي إلى الأرض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين، وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد، وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا. فقالت: هو هكذا حسب كلامكما. وصرفتهما فذهبا وربطت حبل القرمز في الكوة، فانطلقا وجاءا إلى الجبل ولبثا هناك 3 أيام حتى رجع السعاة، وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما. ثم رجع الرجلان ونزلا عن الجبل وعبرا وأتيا إلى يشوع بن نون وقصا عليه كل ما أصابهما، وقالا ليشوع: إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها، وقد ذاب كل سكان الأرض بسببنا.